بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الأحد الثالث من شهر جماد الأولى لعام 44,400، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في الجامع الكبير بالنابية في محافظة القطيف. وفي بداية هذا اللقاء أشكر الله تبارك وتعالى على ما يسر من هذا اللقاء، ثم أتوجه بالشكر إلى مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة في المنطقة الشرقية، وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القطيف، والقائمين على هذا الجامع المبارك وأهالي هذا الحي. وأسأل الله تعالى للجميع أن يعظم أجورهم وأن يضاعف مثوبتهم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وإيمانا وهدى وتوفيقا وسدادا. ونشرع إن شاء الله تعالى في الشرح والتعليق على أحاديث كتاب الأيمان والنذور. والأيمان، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم: الأيمان جمع يمين، وهي الحلف والقسم. وأما اصطلاحا فاليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فإذا قلت مثلا: والله لقد حصل كذا، فالتقدير بقدر ما في قلبي من تعظيم الله عز وجل أؤكد لك حصول هذا الشيء. واليمين قد أمر الله تعالى بحفظها، فقال عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وهذه الآية واحفظوا أيمانكم لها أربعة معان. المعنى الأول: لا تحلفوا بغير الله. فلا يجوز الإنسان أن يحلف بغير الله، سواء حلف بالنبي أم بالكعبة أم بحياته أم بغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. المعنى الثاني من معاني واحفظوا أيمانكم: أي لا تكثروا الحلف بالله، لأن كثرة الحلف بالله عز وجل يدل على استخفاف الإنسان بمن حلف به. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. المعنى الثالث من معاني واحفظوا أيمانكم: أي إذا حلفتم فلا تحنثوا في اليمين، أي لا تخالفوا اليمين إلا إذا كان في المخالفة خير. فإذا قال الإنسان: والله لأفعلن كذا، فلا يخالف يمينه، أو قال: والله لا أفعل كذا، فلا يخالف يمينه إلا إذا كان في المخالفة خير. والمعنى الرابع من معاني واحفظوا أيمانكم: أي إذا حلفتم وحنثتم فكفروا. وقد بين الله عز وجل كفارة اليمين في قوله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على ما يتعلق بالأيمان في أحاديث الباب. وأما النذور فالنذر في اللغة بمعنى الإيجاب، وأما شرعاً أو اصطلاحاً فهو أن يوجب الإنسان على نفسه ما لا يجب عليه بأصل الشرع. وقد عرفه الفقهاء، عرفوا النذر بأنه إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بكل قول يدل عليه غير محال. ولكن التعريف المختصر للنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بما لا يجب عليه بأصل الشرع. والنذر في الأصل مكروه، بل ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه محرم. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا. وإلى هذا يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن النذر محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأن الإنسان إذا نذر ولم يفي بالنذر صار مشابها للمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولأن النذر قد يسحبه عقيدة فاسدة، وهي أن الإنسان ربما دعا الله عز وجل أن يشفيه من مرض أو يشفي مريضة أو يفرج عنه أمرا من الأمور، وتقتضي حكمة الله عز وجل أن يؤخر الإجابة، فتجد أنه يقول: أنذر لكي تتعجل الإجابة، فيلزم نفسه بما لا يلزمه شرعا، فيقول مثلا: إن شفيت من هذا المرض أو إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم سنة أو أن أفعل كذا وكذا. ثم إذا تحقق له ما يريد تجد أنه يتكاسل ويتخاذل في الوفاء بهذا النذر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النذر قال: إنما يستخرج به من البخيل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الأول، حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، يعني يقول: وأبي لأفعلن كذا. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. هذا الحديث اشتمل على مسائل، منها أولاً بيان ما كان عليه الناس في الجاهلية، وأنهم كانوا يحلفون بآبائهم وأمهاتهم. ولهذا عمر رضي الله عنه كان يحلف بأبيه بناء على ما اعتادوه في الجاهلية. ومنها أيضاً تحريم الحلف بغير الله عز وجل لقوله: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فلا يجوز الإنسان أن يحلف بغير الله، بل إن الحلف بغير الله عز وجل شرك. ومنها أيضاً تحريم الحلف بالأنداد، وأن الإنسان لا يجوز له أن يحلف بالله إلا وهو صادق، فلا يجوز أن يقول: والله لقد فعلت كذا وهو كاذب، أو والله لم أفعل كذا وهو كاذب. وإذا حلف بالله عز وجل وهو كاذب، وهو يقتطع بذلك مال امرئ مسلم، فهذه هي اليمين الغموس والعياذ بالله. اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها، يقتطع بها مال امرئ مسلم بأن يقول مثلا: والله إن هذا الشيء لي وهو ليس له، أو يكون له في ذمة شخص دراهم، أقرضه دراهم أو اشترى منه شيئا وبقي في ذمته شيء من هذا المال، فيقول مثلا عند القاضي: والله ليس في ذمتي له شيء، فيدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وهذه اليمين تسمى اليمين الغموس. قال الإمام أحمد رحمه الله: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، وما أسرع ما يعاجل الله عز وجل من حلف يمينا غموسا بالعقوبة. نعم موجود، طيب ما شاء الله. فالحذر من الحلف بغير الله، والواجب على من أراد أن يحلف بالله أن يكون صادقا، لأن شأن المؤمن الصدق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي روايه: اليمين على نيه المستحلف. اخرجهما مسلم. طيب، قوله يمينك، تقدم ان اليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. وهذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. بمعنى أن الإنسان إذا حلف يمينا فإن يمينه تكون على نية من استحلفه. فلو تداعيا رجلان عند القاضي، أحدهما يدعي على الآخر شيئاً ويقول: أنا أطلبك مثلاً 100,000 ريال، فطلب القاضي من الخصم أن يحلف، فلا يجوز له أن يتأول وأن يقول: والله ما في ذمتي له شيء، وينوي بما الذي، يعني والله الذي في ذمتي له شيء. السامع يفهم النفي وهو يريد الإثبات، فهو يقول: والله ما في ذمتي له شيء، لأن ما هنا اسم موصول، فهو ينوي: والله الذي في ذمتي له شيء، ويقول: أنا لم أكذب في اليمين. فيفهم القاضي ويفهم السامع أنه ينفي، وأنه يريد أنه لا حق له، وهو في نيته أن له حقا. نقول: هذا لا يجوز، بل النية في الحلف تكون على نية المستحلف، ولا يجوز التأويل والتعريض في اليمين. نعم. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفل عن يمينك وأتي الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. وإسنادها صحيح. نعم. تقدم أن من حفظ اليمين أن الإنسان إذا حلف يمينا فإنه لا يحنث، ومعنى لا يحنث أي لا يخالف يمينه. والحنث في الأصل، الحنث هو الإثم. قال الله عز وجل: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الإثم العظيم. فالإنسان إذا حلف يميناً وقال والله لا أفعلن كذا أو والله لا أفعل كذا فإن المشروع ألا يخالف يمينه وأن يثبت على يمينه إلا إذا كان في المخالفة خير، كما لو قال مثلاً والله لا أصل رحمي، والله لا أبر والدي، أو والله لا أكلم فلاناً، ورأى من المصلحة ومن الشرع أن يكلمه، فحينئذ يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. مثال ذلك إنسان حصل بينه وبين ابن عمه خصومة، أو بينه وبين عمه خصومة، فقال والله لا أكلمك ولا أدخل بيتك. نقول هنا الخير كل الخير أن يحنف في يمينه، لأن كونه يبر بيمينه معناه قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب. ولهذا قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. فإذا حلف الإنسان على يمين ورأى أن من المصلحة ومن الخير أن يخالف يمينه فإنه يكفر كفارة يمين. لكن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وفي رواية فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وذلك أن الإنسان إذا حلف يمينا وقال والله لأفعلن كذا أو والله لا أفعل كذا، فهو بالخيار إن شاء كفر عن اليمين قبل أن يحنث، وإن شاء حنث وكفر عن اليمين. فمثلا لو قلت والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، فأنا بالخيار إن شئت كفرت قبل أن أكلمه، وإن شئت كفرت بعد أن أكلمه، لكن التكفير قبل أن أكلمه يسمى تحلة. قال الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإخراج الكفارة أو التكفير قبل مخالفة اليمين يسمى تحلة، وبعد مخالفة اليمين يسمى كفارة. المثال إنسان قال والله لا أفعل كذا أو والله لا أكلم زيدا، فهو بالخيار إن شاء كفر كفارة يمين حتى تنحل اليمين وكلم زيدا، وإن شاء كلم زيدا ثم كفر كفارة يمين. فالأولى تسمى تحلة والثانية تسمى كفارة، لكن لا يصح أن يكفر قبل أن يحلف، لأنه حينئذ يكون قد أخرج الكفارة قبل وجود سببها، والشيء قبل وجود سببه لا عبرة به. فعندنا الآن ثلاث مسائل: المسألة الأولى حلف يميناً ثم خالف يمينه وحنف ثم أخرج الكفارة، هذه تسمى كفارة. المسألة الثانية حلف يميناً وكفر، هذه تسمى تحلة. أما أن يكفر قبل اليمين، يعني إنسان مثلاً أخرج كفارة قلنا له لماذا؟ قال لأني سأحلف ألا أكلم فلاناً أو ألا أفعل كذا وكذا، فلا يصح لأنه أخرج الكفارة قبل وجود سببها. إذن هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن سمرة يدل على أن الإنسان إذا حلف يميناً فلا تمنعه اليمين من فعل الخير، فأنت إذا حلفت ألا تفعل خيراً أو ما فيه مصلحة فلا تقول أنا حلفت ألا أفعل ذلك، بل عليك أن تكفر كفارة يمين وأن تأتي الذي هو خير. نعم. رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هذا الحديث حديث ابن عمر في الاستثناء في اليمين، وأن الإنسان إذا حلف يمينا فقال إن شاء الله لم يحنث. فلو قلت مثلا والله لا أكلم فلانا وقلت إن شاء الله ثم قدر الله وكلمته فإنه لا شيء علي، لا كفارة. لماذا؟ لأني قرنت يميني بالمشيئة، لأني قرنت يميني بالمشيئة. وقرن اليمين بالمشيئة فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنها تكون دركاً لحاجته، يعني تسهيلاً وسبباً لقضاء حاجته. والأمر الثاني أنه إذا خالف يمينه فلا حنث عليه. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة، وفي رواية على 70 امرأة، تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله. حلف أن يطوف، يعني أن يجامع في ليلة واحدة 90 امرأة، كل واحدة تلد واحداً يقاتل في سبيل الله، فولدت منهن واحدة شق إنسان بأمر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركاً لحاجته. لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركاً لحاجته. فهذا الحديث يدل على أن قرن اليمين بالمشيئة فيه هاتين الفائدتين. الفائدة الأولى أنك إذا خلفت اليمين فإنه لا حنث عليك، والثاني أن قرن اليمين بالمشيئة سبب لتسهيل الأمر. ولكن يشترط لكون المشيئة تنفع شروط. أولاً أن ينطق بذلك. فلو قال والله لا أفعل كذا أو والله لا أفعلن كذا ونوى بقلبه من غير أن ينطق لم ينفع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف يميناً فقال، لا بد من القول، لا بد من النطق باللسان. وثانياً أن يكون المستثني بالمشيئة هو الحالف. فلو قلت مثلاً والله لا أكلم زيداً فقال من بجانبي إن شاء الله، نقول هذا لا ينفع، لأن الذي استثنى ليس هو الحالف، لا بد أن يكون الحالف. والشرط الثالث أن تكون اليمين متصلة، أن يكون الاستثناء متصلاً باليمين. فلو قلت مثلاً والله لا أفعل كذا أو والله لا أفعلن كذا بعد صلاة الفجر، لما مضى ساعة أو ساعتان قلت إن شاء الله، فإنه حينئذ لا ينفع، لا بد أن تكون متصلة باليمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. فينبغي للمؤمن حينما يحلف يميناً أن يقرن ذلك بالمشيئة، أولاً لتكون المشيئة سبباً في تسهيل حاجته، وثانياً أنه إذا خالف اليمين فحينئذ لا يكون عليه حنث. وهنا أيضاً أنبه على مسألة قد تكثر على ألسنة بعض الناس، وهي الحلف بالطلاق. الحلف بالطلاق بأن يقول علي الطلاق لأفعلن كذا، علي الطلاق تتعشى عندي الليلة، علي الطلاق أن تفعل كذا وكذا، كل هذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز. وأكثر العلماء بل جمهور العلماء على أن الإنسان إذا حلف بالطلاق ولم يفي بما حلف عليه فإن الطلاق يقع. فلو قلت مثلا علي الطلاق لأفعلن كذا ولم أفعل يقع الطلاق. فالحذر الحذر من الحلف بالطلاق، لأن كثيرا من العلماء بل أكثر العلماء يرون أن الحلف بالطلاق ليس يمينا، وإن كان القول الراجح والصحيح أن الحلف بالطلاق يمين، لكن الجمهور العلماء على أنه يقع الطلاق. وإلا فإن القول الراجح أن الإنسان إذا حلف يمين إن حلف بالطلاق وقال علي الطلاق لأفعلن كذا ثم لم يفعل فيكفر كفارة يمين، لكن الواجب أن لا يجري الطلاق على لسانه. ومع الأسف أن الطلاق تساهل في إطلاقه كثير من الناس، بل تجد بعض الشباب الذي لم يتزوج أصلاً ولم يتزوج عمره 15 سنة ويقول علي الطلاق لا أفعلن كذا. أنت إلى الآن ما تزوجت وتطلق، كيف إذا تزوجت؟ فالواجب الحذر والتحذير من هذا الأمر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ومطلق القلوب، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث في قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم يعني حلفه لا ومقلب القلوب، وهذا يدل على أن اليمين لا تتعين باسم الله، يعني والله لا يجوز أن تقول ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، فيجوز الحلف بالله أو بصفة من صفات الله، الحلف يكون بالله عز وجل ويكون بصفة من صفاته، كما لو قلت وخالق الخلق لأفعلن كذا، أو والله لأفعلن كذا، أو مقلب القلوب لأفعلن كذا. ومن هذا أخذ العلماء أن الحلف بالله إنما أن الحلف إنما يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته التي يختص بها سبحانه وتعالى. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه قل وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مالا للمسلم وهو فيها كاذب، أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث يقول جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ الكبائر جمع كبيرة وهي الذنوب العظام، وذلك أن الذنوب نوعان صغائر وكبائر، والفرق بينهما الفرق بين الكبائر والصغائر من حيث الحد والتعريف ومن حيث الحكم والأثر. أما من حيث الحد والتعريف فالفرق بينهما أن الكبيرة هي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة بأن قال من فعل كذا عليه كذا، هذه العقوبة إما لعن أو نفي لإيمان أو وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا أو نحو ذلك. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا ومكله، يدل على أن الربا من كبائر الذنوب. لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. لا إيمان لمن لا أمانة له، يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. إذن كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر. أما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها نهياً عاماً ولم يرتب عليها عقوبة، مثل الكذب المجرد، يعني الإنسان لو كذب كذباً مجرداً هذا من الصغائر. هذا من حيث الحد والتعريف. أما الفرق بينهما من حيث الأثر والحكم فالفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الصغائر تقع مكفرة بالحسنات الماحية، الصغائر تمحوها الحسنات، كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، لا بد من التوبة. الفرق الثاني، ولهذا قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الفرق الثاني أن الإنسان بمجرد فعل الكبيرة يخرج عن وصف العدالة، لا يوصف بأنه عدل بل يكون فاسقا. وأما الصغير الصغائر فلا يخرج بها عن وصف العدالة إلا بالإصرار. يقول سأل وقال ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه قلت وما اليمين الغموس؟ اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف الإنسان بها يقتطع بها مال امرئ مسلم. سميت غموسا لماذا؟ نقول لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. فهذا الحديث فيه التحذير من اليمين الغموس، التحذير من اليمين الغموس، وهي اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، خلافا لمن قال من العلماء إن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها على أمر ماض كاذبا. يجعلون اليمين الغموس هي التي يحلف بها على أمر ماض كاذبا، كما لو سألني شخص هل فعلت كذا؟ قلت والله لم أفعل كذا وأنا كاذب، يقول هذه غموس. لكن ما دل عليه الحديث هو الأولى، وهو أن اليمين الغموس هي التي يحلف بها يقتطع بها مال امرئ مسلم. فهذا الحديث فيه التحذير من اليمين الغموس وأنها من كبائر الذنوب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله بلى والله، أخرجه البخاري طيب، حديث عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل، يعني في تفسير قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في الأصل هو الكلام الذي لا فائدة منه، اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه. فعائشة رضي الله عنها تقول في قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو في اليمين هو اليمين التي لم يقصد الإنسان بها الحلف، أي ما يجري على اللسان من غير قصد، كقول الرجل لا والله وبلا والله، فيجري على ألسنة الناس الآن يقول والله لتدخلن، والله لتخرج، والله ما لم أذهب، والله لقد ذهبت. هذا يسمى لغو اليمين، لا كفارة فيه ولا يؤخذ الإنسان عليه. ولهذا قالت لا والله وبلا والله، وذلك لأن اليمين التي تجب بها الكفارة لها شروط. الشرط الأول أن يقصد اليمين، أن يقصد اليمين بأن يحلف على أمر، نعم، أن يقصد اليمين بأن تكون من نيته عقد اليمين. وأما ما لا يقصد فيه اليمين وهو ما يجري على اللسان من غير قصد فهذا لا كفارة فيه. فلو قال إنسان والله لقد ذهبت، والله لتأتين، ولم يقصد اليمين فلا كفارة عليه. ثانياً أن تكون اليمين على أمر مستقبل ممكن، على أمر مستقبل، فلو حلف إنسان على أمر ماض ولو كان كاذباً فإنه لا حنث عليه. فلو قال مثلا والله لم أفعل كذا بالأمس وهو كاذب فلا كفارة عليه. الدليل قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، ومعنى عقدتم أي أردتم عقده في المستقبل. فاليمين على الأمر الماضي، لو سألك أبوك هل فعلت كذا، هل زرت عمك، هل ذهبت إلى فلان، فقلت والله لقد ذهبت وأنت كاذب، فهذه ليست يمينا منعقدة ولا كفارة فيها، بل كفارتها التوبة إلى الله عز وجل. لأن اليمين المنعقدة لا بد أن تكون على أمر مستقبل وأيضا ممكن. لو حلف على أمر مستحيل بأن قال والله لأطيرن في السماء، الحلف على المستحيل تارة يكون على فعل المستحيل وتارة يكون على ترك المستحيل. فإذا حلف وقال والله لأطيرن في السماء، والله لأشربن ماء البحر، نقول يحنث فورا، لأنه هل يستطيع أن يطير في السماء؟ لن يستطيع. هل يستطيع أن يشرب ماء البحر؟ لن يستطيع. إذن إذا حلف على فعل المستحيل فإنه يحنث فورا، وأما إذا حلف على ترك المستحيل بأن قال والله لا أطير في السماء، أو والله لن أطير في السماء، والله لن أشرب ماء البحر، نقول هذا لغو، هذا لغو، لأنك حلفت أم لم تحلف لن يتحقق هذا الأمر. هل تستطيع أن تطير في السماء؟ هل يعني بنفسك هل تستطيع أن تشرب ماء البحر؟ لن تستطيع. إذن المستحيل، الشيء المستحيل إذا حلف الإنسان على فعله حنث في الحال، وإن حلف على تركه فهو لغو. هذا شرط. الشرط الثالث من شروط وجوب الكفارة أن يحنث في يمينه عالماً ذاكراً مختاراً، أن يحنث في اليمين عالماً ذاكراً مختاراً، فإن حنث يعني خالف يمينه ناسياً، كما لو قال والله لا أكلم زيداً، أو والله لا أذهب إلى هذا المكان فنسي وذهب، أو كلم زيداً، فحينئذ لا شيء عليه لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كذلك أيضاً لو فعل المحلوف عليه جاهلاً، كما لو سمع رجل يقول إياك ومصاحبة فلان، رجل شرير، رجل لا خير فيه، فقال والله لا أكلمه ولا أصاحبه، وهو لا يعرفه، فكلمه في السوق، يعني شاهده في السوق ولا يعرفه فكلمه، قال السلام عليكم، عليكم السلام، فقال له شخص ألم تحلف أنك لا تكلم فلانا؟ قال لم أعرف، فهل عليه كفارة؟ الجواب لا كفارة عليه، لأنه جاهل. كذلك أيضا الشرط الثالث أن يكون مختارا، فلو حنث في يمينه مكرها، قال مثلا والله لا آكل الشيء الفلاني فأكره على أكله، أو والله لا أدخل المحل الفلاني أو المكان الفلاني فأكره، فحينئذ لا شيء عليه. إذن لابد في الحنث من الكف في الحنث في اليمين من هذه الشروط الثلاثة، أن يكون ذاكرا وضده الناسي، عالما وضده الجاهل، مختارا وضده المكره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إخراج من بعض الرواة. نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وذكر المؤلف رحمه الله الحافظ بن حجر أن سرد الأسماء، يعني أن حصر أسماء الله عز وجل في 99 اسما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك. وهذا الحديث معناه إن لله 99 اسما، معناه إن من أسماء الله 99، فأسماء الله تعالى لا تنحصر بعدد معين، بل له أسماء سبحانه وتعالى كثيرة الله أعلم بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده هل نعلمه أو لا نعلمه؟ لا نعلمه. إذن يكون معنى الحديث إن لله 99 اسماً، أي إن من أسماء الله 99 اسماً، فهو كما لو قلت إن عندي 100,000 ريال أعددتها للصدقة في سبيل الله، إن عندي 100,000 ريال أعددتها للصدقة في سبيل الله، هل معنى هذا أنه ليس عندك سوى 100,000؟ لا. والمعنى إن عندي 100,000 يعني إن من أموالي 100,000 أردتها للصدقة في سبيل الله. إذن أسماء الله عز وجل لا تحصر بعدد معين، بل الله أعلم بعددها، كما في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به، يعني اختص به في علم الغيب عنده. قال: ومن أحصاها دخل الجنة. من أحصاها يعني أحصى 99 اسما، وإحصاؤها يكون بأولا حصرها لفظا أن يجمعها، وثانيا أن يعرف معناها، وثالثا أن يتعبد لله عز وجل بمقتضاها. ولهذا قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن من أحصى هذه الأسماء يعني جمعها، جمعها 99 دخل الجنة. وقد اجتهد كثير من العلماء في عدها وجمعها، وممن جمعها شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى، جمع ما ثبت عنده من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أرادها فليرجع إلى هذا الكتاب. إذن الغرض من سياق المؤلف رحمه الله لهذا الحديث أن الحليف أيضاً لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه، أو باسم من أسمائه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني بغير، ليس المراد بغير لفظ الجلالة، وإنما المراد بغير الله، يعني بغير مسمى هذا الاسم، بغير مسمى هذا الاسم. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف، أي معروف، سواء كان قوليا أم فعليا أم بالجاه، لأن المعروف قد يكون معروفا بالقول، وقد يكون معروفا بالفعل، وقد يكون معروفا بالمال، وقد يكون معروفا بالجاه والشفاعة. فأي معروف يصنع إليك فإن من شكر الله عز وجل وإسداء المعروف لمن صنع إليك المعروف أن تقول جزاك الله خيرا. يقول: فقد أبلغ في الثناء، لأن خيرا يشمل خيري الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. من صنع إليكم معروفا، أي معروف من قول أو فعل أو مال أو جاه أو شفاعة، فكافئوه. وفي مكافأة صاحب المعروف على معروفه، يعني إذا صنع لك شخص معروف فكافأته، مكافأته فيها فائدتان: الفائدة الأولى تشجيعه على فعل المعروف، لأن الإنسان إذا صنع معروفاً وكافأه شخص يتشجع، وثانياً دفع المنة، أنك تدفع المنة. مثال ذلك: إنسان مثلاً صنع إليك شيئاً من المعروف، ساعدك في أمر من الأمور، أعانك في أمر من الأمور، ثم إنك كافأته بهدية ونحو ذلك، هذه المكافأة فيها فائدتان: الفائدة الأولى أنها تشجعه على فعل المعروف والاستمرار فيه، ثانياً أيضاً أنك تدفع عن نفسك المنة، يعني لا يمكن أن يمن عليك ويقول فعلت بك كذا وكذا، إذا قال ذلك تقول أنا أيضاً فعلت بك كذا وكذا، فأنت رددت إليه المعروف فرفعت عن نفسك المنة. قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه، من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه، يعني بأن كان الإنسان الذي صنع عليه المعروف فقير ليس عنده شيء، أو كان من صنع المعروف، من صنع المعروف لا يليق به أن يعطى هدية، يعني شخص ملك أمير سلطان صنع إليك معروفا هذا لا يمكن أن تكافئه بهدية. الهدية التي تستطيع أن تقدمها أنت إذا كنت متوسط الحال قد لا تليق بمقامه، قد لا تليق بمقامه. يعني إنسان مثلا صنع إليه شخص ملك أو سلطان معروفا وهو فقير ما يملك إلا مسبحة أو سواك، هل يليق أن يعطي هذا الملك أو السلطان سواك؟ لا، نقول المكافأة هنا بالدعاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، ادعوا له. والدعاء يكون أيضا في حضرته وفي غيبته، بأن تقول: اللهم اجزه خيرا، اللهم اخلف له، وما أشبه ذلك. إذن هذا الحديث فيه دليل على تشجيع ذوي المعروف على معروفهم، وذلك بالدعاء. ولهذا قال: فقد أبلغ في الثناء. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. طيب، هذا الحديث لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على اليمين شرع في الكلام على النذر. والنذر تقدم أنه إلزام الإنسان بما لا يجب عليه بأصل الشرع، بأن يقول مثلا: لله علي نذر أن أصلي، أن أصوم، أن أتصدق. والأصل في النذر أنه مكروه، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه محرم كما تقدم. النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: نهى عن النذر. والنهي عند الأصوليين هو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. هذا هو تعريف النهي اصطلاحا عند الأصوليين، قول. فخرج بالقول الكتابة والإشارة، فلا تسمى نهيا اصطلاحا، لا تسمى نهيا اصطلاحا. فلو قلت لك مثلا إشارة: لا تفعل كذا، فهذا اصطلاحا ليس نهيا، وإن كان يفعل يفهم منه معنى النهي. ولو كتبت كتابة وقلت: لا تفعل كذا، فهذا وإن أفاد النهي لكنه ليس نهيا اصطلاحا. فالنهي قول، لابد من قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. نهى عن النذر، يعني قال: لا تنذروا، أو نحو ذلك. وعلل وقال: إنه لا يأتي بخير، يعني النذر لا يأتي بخير لصاحبه، وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل هو الذي لا يتصدق إلا إذا اضطر. فالإنسان الذي يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، الآن متى يذبح البعير؟ إذا اضطر، إذا لم يتحقق له ما نذر. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل هو الذي لا يخرج المال ولا ينفق المال إلا إذا اضطر إلى ذلك. فهذا الحديث فيه النهي عن النذر، النهي عن النذر، وأن النذر لا يأتي للإنسان بخير، لأن الإنسان ربما نذر نذراً لا يستطيع أن يفي به، بل بعضهم من شدة حماسه ربما ينذر أموراً قد يستحيل أن يفي بها، كما لو قال: لله علي نذر إن شفى الله مريضي، أو إن حصل كذا لله علي نذر أن أصوم سنة كاملة، ثم يحصل ولا يفي بهذا النذر، فحينئذ يقع في المحذور. فالواجب على المؤمن ترك النذر وأن لا ينذر، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث أقسام النذر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه: إذا لم يسمي. وصححه. ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن الكفار رجحوا وقفا. وللبخاري من حديث عائشة: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولمسلم من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصية. طيب، هذا الحديث حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. هل كل نذر يجب الوفاء به أو لا؟ نقول: النذر ينقسم إلى أقسام متعددة. القسم الأول من أقسام النذر: النذر المطلق، أو النذر الذي لم يسمى، كما لو قال: لله علي نذر، وسكت، ما قال أذبح أصوم أتصدق، هذا يسمى نذر، يسمى نذراً مطلقاً أو يسمى نذراً لم يسمى. ما حكمه؟ حكمه أنه يكفر كفارة يمين. فلو قال الإنسان: لله علي نذر، وسكت، فكفارته كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر نذراً لم يسم فكفارته كفارة يمين. هذا القسم الأول. القسم الثاني من أقسام النذر: نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يقصد الإنسان منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. مثال الحث يعني أن يحث نفسه على أمر من الأمور، المنع أن يمنع نفسه من أمر من الأمور، كما لو قال: إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أصوم 10 أيام، هذا يقصد الحث. إنسان وقع في معصية قال مثلا: إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أصوم 1 شهرا، أو إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أصوم 1 أسبوعا، أو التصديق أو التكذيب، كما لو أخبر خبرا قال: حصل كذا، فقال له شخص: أنت كاذب، كذب، هذا مو بصحيح، فقال: إن لم يكن كلامي صدقا فلله علي نذر أن أفعل كذا، أو إن كان كلامي كذبا فلله علي نذر أن أفعل كذا. ما الحكم في هذا النذر الذي يقصد الإنسان منه الحث أو المنع، يعني يحث نفسه على شيء أو يمنعها؟ نقول: هو مخير بين أن يفعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين، وبين أن يكفر كفارة يمين. مثال ذلك: إنسان ابتلي بمعصية فلأجل أن يمنع نفسه من هذه المعصية ويقول فقال: لله علي نذر إن عدت إلى هذه المعصية أن أصوم 10 أيام، فقدر الله وعاد إلى المعصية، فما الحكم؟ نقول: هو مخير، إن شاء فعل ما نذر وهو أن يصوم 10 أيام، وإن شاء كفر كفارة يمين. من المعلوم أنه سيختار ماذا؟ سيختار كفارة اليمين، يعني كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صام 3 أيام. فأحيانا يكون ما نذر أشد من كفارة اليمين، وأحيانا قد يكون العكس. فالمهم أنه في نذر اللجاج والغضب يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. القسم الثالث من أقسام النذر: نذر المباح، نذر المباح، بأن ينذر شيئا مباحا، كما لو قال: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، لبس الثوب مباح، لله علي نذر أن آكل هذا الطعام، أو لله علي نذر ألا آكل هذا الطعام، أو ألا أدخل هذا البيت، أو ألا أركب هذه السيارة. هذا أيضا حكمه كالسابق، يخير بين فعل ما نذر وبين كفارة أن يكفر كفارة يمين. القسم الرابع من أقسام النذر: نذر المكروه، يعني أن ينذر أمرا مكروها، كما لو قال: لله علي نذر أن أطلق زوجتي، فنقول حينئذ: لا تطلقها وكفر كفارة يمين. ولا نقول هنا يجب الوفاء بهذا النذر، لأن يعني هذا نذر مكروه. القسم الخامس: نذر المعصية، نذر المعصية، كما لو قال: لله علي نذر أن أشرب الخمر، أو لله علي نذر ألا أصلي مع الجماعة، أو لله علي نذر ألا أصل أرحامي، سواء كان على فعل أم على ترك، ما الحكم في نذر المعصية؟ نقول أولاً لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وثانياً عليه كفارة يمين. فلو أن شخصاً مثلاً حصل بينه وبين أحد أقاربه خصومة، فقال: لله علي نذر ألا أدخل بيته أو ألا أفعل كذا، حينئذ يخير، حينئذ لا يجوز أن يفي بهذا النذر، وعليه كفارة يمين. القسم السادس من أقسام النذر: نذر الطاعة، نذر الطاعة. وهذا النوع من النذر هو الذي يجب الوفاء به. ونذر الطاعة قد يكون في مقابل نعمة أو اندفاع نقمة، في مقابل حصول نعمة أو في مقابل اندفاع نقمة، كما لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أفعل كذا، أو إن نجحت في الاختبار فلله علي نذر أن أفعل كذا، فحينئذ يجب الوفاء به. إذا نذر الطاعة، إذا نذر طاعة بأن قال: لله علي نذر أن أصوم، أن أتصدق، أن أعتمر، أن أحج، فيجب الوفاء بهذا النذر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. إذن هذه أقسام النذر، وهي ستة، وجاء بعضها في الحديث. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب، متفق عليه، اللفظ لمسلم وللخمسة. فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختبر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. نعم. هذا الحديث حديث عقبة، أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية، يعني بدون نعال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. هي نذرت أن تذهب إلى مكة مشياً وأن تكون حافية. وفي لفظ: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، يعني أن فعلها هذا مجرد أنها تشقي نفسها وتتعب نفسها، وليس مما يتقرب به إلى الله. فلتختمر ولتركب ولتصوم ثلاثة أيام. هذا الحديث أخذ منه العلماء أن الإنسان إذا نذر نذراً، إذا نذر نذراً وخالف نذره، فإنه يكفر كفارة يمين. أنه إذا نذر نذراً على صفة معينة ثم خالف هذا النذر، فإنه يكفر كفارة يمين. فمثلاً إنسان قال: والله، قال: لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم، يوم الاثنين القادم، وجاء يوم الاثنين ولم يصوم، فماذا عليه؟ نقول: عليه أمران: الأمر الأول أن يصوم يوماً بدله، وثانياً أن يكفر كفارة يمين. أن يصوم يوماً بدله لأنه نذر. طيب، كفارة اليمين نقول: لفوات الصفة، لأنه يعني نذر أن يصوم ماذا؟ يوم الاثنين، لم يقل لله علي نذر أن أصوم يوما. فكل من نذر نذرا على وصف معين وخالف هذا الوصف فإنه يكفر كفارة يمين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمي توفيت قبل أن تقضي، فقال: قضيه عنها، متفق عليه. نعم. هذا الحديث يقول: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، يعني أن أمه نذرت نذراً، وهذا النذر يحتمل أنه صيام أو صلاة أو صدقة أو حج أو عمرة، توفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها. وهذا يدل على مشروعية قضاء النذر عن الميت، وأن الميت إذا مات وقد نذر نذراً فالمشروع لورثته أن يقضوا هذا النذر عنه. لكن كيف يقضونه؟ نقول إن كان قد خلف مالا، مثال ذلك إنسان قال لله علي نذر أن أذبح بعيرا، أو لله علي نذر أن أتصدق ب5000 ريال ومات، فما موقف الورثة؟ نقول إن كان هذا الميت قد خلف مالا فيجب أن يخرج إيش قيمة البعير ويذبح، وتخرج 5000 ويتصدق بها. وأما إذا لم يخلف مالا بأن كان فقيرا، فحينئذ إن تبرع أحد من الورثة أو من غيرهم بهذا النذر فهذا حسن، وإلا فلا شيء عليه، أمره إلى الله عز وجل. نعم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا بجوانه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وتان لمعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عين من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عن أحمد عند أحمد. طيب، هذا حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، موضع بأن قال لله عليه نذر أن أنحر 10 من الإبل في هذا الموضع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن يعبد؟ خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون خصص هذا الموضع لوجود سبب، وأنه أراد أن يذبح الإبل أو ينحر الإبل في هذا الموضع تعظيماً لهذا الوثن. قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني كانوا يتخذون عيداً وعبادة في هذا الموضع؟ قال: لا. فلما أمن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لم ينذر هذا النذر لسبب يصحب هذا المكان من كونه فيه وثن أو فيه موضع عبادة، قال له: أوف بنذرك. فدل هذا على أن الإنسان إذا نذر نذراً في موضع معين بأن قال مثلاً لله علي نذر أن أذبح إبلاً في الخبر وأوزعه على فقراء الخبر، فيجب عليه أن يفي بهذا النذر. أو قال لله علي نذر أن أذبح غنماً وأوزعه على فقراء البلد الفلاني، فيجب ما دام أنه ليس هناك محذور شرعي في هذا الموضع. أما لو قال لله علي نذر أن أذبح قطيعاً من الغنم في الموضع الفلاني الذي عنده الأولياء أو عند قبور من يدعي فيهم الولاية والصلاح، فإن هذا لا يجوز لأنه من وسائل الشرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، يعني أن من نذر نذراً يكون فيه معصية فإنه لا يجوز الوفاء به. فلو قال لله علي نذر أن أذبح بعيراً في عند قبر فلان أو في المقبرة الفلانية، نقول هذا لا يجوز، لأنك لم ترد أن تذبح هذا البعير في المقبرة إلا تعظيماً لأصحاب القبور، وتعظيم أصحاب القبور قد يكون وسيلة إلى عبادتهم. قال: ولا في قطيعة رحم، يعني لا وفاء لنذر في قطيعة رحم، يعني النذر الذي يكون سبباً لقطيعة الرحم، كما لو قال مثلاً: والله لا أذهب إلى أبناء عمي أو لا أصلهم، نقول هذا لا وفاء به، يقول لله علي نذر أن لا أصلهم أو أن أقطعهم، لا يجوز الوفاء لأن هذا في قطيعة رحم. ثم قال: ولا فيما لا يملك ابن آدم. ما لا يملكه ابن آدم نوعان: ما لا يملكه شرعاً وما لا يملكه قدراً. ما لا يملكه ابن آدم نوعان: النوع الأول ما لا يملكه قدراً، كما لو قال لله علي نذر أن أطير في السماء، أو لله علي نذر أن أشرب ماء البحر، فنقول هنا لا تملك هذا قدرا. هل يستطيع الإنسان أن يطير في السماء إلا بآية من آية الله؟ هل يستطيع أن يشرب ماء البحر؟ لا. فهذا النذر كما تقدم نذر مستحيل، فيحنث فورا ويجب عليه أن يكفر. الثاني ما لا يملكه شرعا، ما لا يملكه شرعا بأن قال لله علي نذر أن أشرب الخمر، هذا معصية. أو ما لا يملكه لحق الآدمي، كما لو قال لله علي نذر أن أتصدق بمال فلان، هذا أيضا لا يملكه شرعا. إذن كل نذر لا يملكه الإنسان شرعا فلا نذر، بمعنى أنه يكفر كفارة يمين. إذن ما لا يملكه ابن آدم تجب عليه الكفارة، سواء كان لا يملكه قدرا أو لا يملكه شرعا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوما فتح يا رسول الله إني نذرت من فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذا. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. طيب، حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، يصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة صلها هنا، فأعاد عليه فقال صلها هنا، فأعاد عليه فقال شأنك أو شأنك إذن. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً أن من نذر نذر طاعة وجب عليه أن يفي به، وثانياً أن الإنسان إذا نذر نذراً في مكان مفضول جاز له أن ينقله إلى مكان أفضل منه. فأنت مثلاً لو قلت لله علي نذر أن أصلي في المسجد النبوي ركعتين، يجوز لك أن تنقل هذا النذر إلى المسجد الحرام في مكة، لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. لكن لو قلت لله علي نذر أن أصلي في المسجد الحرام، لا يجوز لك أن تصليها في المسجد النبوي. وعلى هذا لو قال الإنسان لله علي نذر أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، جاز أن يصليها في المسجد النبوي لأن الصلاة فيه أفضل من مسجد القدس أو المقدس، وجاز له أن يصليها في المسجد الحرام لأنه أفضل من الجميع. كذلك الاعتكاف، لو قال شخص لله علي نذر أن أعتكف في بيت المقدس، يجوز له أن ينقل اعتكافه إلى المسجد النبوي. أو قال لله علي نذر أن أعتكف في المسجد النبوي، جاز له أن ينقل اعتكافه إلى المسجد الحرام. لكن العكس، لو قال لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الحرام في مكة، لا يجوز أن ينقله إلى المدينة، وذلك لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وهنا أنبه أيضا على نقطة أو مسألة حتى بعض طلبة العلم يخطئ فيها، يقول الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة والصلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة، وهذا في الواقع خطأ ومخالف للحديث. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجدي هذا، هل قال ألف ولا قال خير من ألف؟ قال خير من ألف. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، فالصلاة في المسجد النبوي لا نقول إنها بألف، هي خير من ألف، قد تكون ثلاثة آلاف، أربعة آلاف، خمسة آلاف. والصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف، ولا نقول هي مئة ألف. وهذا مأخوذ من الحديث، قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، ولم يقل صلاة في مسجد هذا بألف صلاة. لو قال بألف صلاة قلنا نعم، فلينتبه لهذا. إذن الصلاة في المسجد النبوي ما ثوابها؟ هل نقول ألف صلاة ولا نقول خير من ألف صلاة؟ نقول خير من ألف صلاة. وهذا يدلك على أن المحافظة على الألفاظ النبوية خير من الاجتهاد أحيانا. إذن نقول هذا إذا نذر الإنسان أن يصلي في مكان مفضول جاز له أن ينقله إلى مكان أفضل منه. لكن فيما سوى المساجد الثلاثة، يعني لو أن شخصا قال لله علي نذر أن أعتكف في جامع النابية، هذا هل يجوز أن ينقله إلى جامع آخر؟ نقول نعم، لأن هذه المساجد ليس لها خصيصة، ليس لها خصيصة، فيجوز أن ينقله إلى مسجد آخر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي. متفق عليه واللفظ للبخاري. طيب، هذا الحديث حديث أبي سعيد قال: لا تشد الرحال، جمع رحل، إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام يعني في مكة، ومسجد الأقصى في القدس، ومسجد هذا يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى لا تشد الرحال يعني أن الإنسان لا يجوز أن يشد الرحل إلى موضع معتقدا مزيته، أن يقصد شد الرحل إلى موضع يعتقد مزيته. مثلا لو أراد أن يشد الرحل إلى جامع، الجامع الكبير في مدينة الرياض، يقول لأن فيه مزية وفضيلة، نقول هذا لا يجوز. أفهمتم؟ لو قال أنا أريد أن أشد الرحل إلى الجامع الأموي في دمشق لأن فيه فضيلة ومزية، نقول لا يجوز. المساجد التي يشد الرحال إليها لما فيها من الفضيلة والمزية هي الثلاثة: المسجد الأقصى، المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. ما سواها يجوز أن تذهب إليها، أن تسافر إليها، لكن بدون شد رحل. فمثلاً لو أنك شددت الرحل، أنك سافرت مثلاً إلى الرياض إلى الجامع الكبير، قصدته وسافرت لتحضر محاضرة أو درس أو لتسأل سماحة المفتي، أو ذهبت إلى مسجد جامع في بلد آخر لتصلي التراويح رمضان مدة رمضان خلفه، نقول هذا لا بأس، لأنك لم تشد الرحل ولم تسافر اعتقادا منك أن هذا المكان فيه فضل. إذا معنى لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يسافر وأن يشد الرحل إلى موضع من المواضع اعتقادا لمزيته وخصيصته إلا هذه المواضع الثلاثة. أما إذا سافر لغير ذلك، يعني سافر إلى موضع لا يعتقد فضيلته ومزيته، وإنما سافر مثلا ليطلب العلم عند العالم الفلاني في مسجده، أو ليستمع إلى محاضرة أو درس، أو ليصلي الجمعة، أو ليصلي التراويح لأن إمامه صوته جيد، فهذا كله لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفني نذري. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية: فاعتكف ليلة. نعم، هذا الحديث يقول عن عمر قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية. الجاهلية هي ما قبل الإسلام، سموا جاهلية لسبب فرط جهلهم وكثرة جهلهم، أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام. يعني عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأوف بنذرك. وفي رواية: ليلة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا صحة النذر من الكافر، أن النذر ينعقد من الكافر، لكن لا سبيل له إلى الوفاء به إلا بعد إسلامه، أنه إذا نذر فإنه لا يفي به إلا بعد إسلامه، لأنه لو اعتكف وهو على حال الكفر لم يصح، لأن يعني الاعتكاف عبادة، والعبادة لا بد فيها من الإسلام. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد صحة الاعتكاف بدون نذر، وأنه لا يشترط لصحة الاعتكاف النذر، فيصح الاعتكاف بدون نذر، لأن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصيام، ولأن كل من الصيام والاعتكاف عبادة مستقلة، فالصيام عبادة والاعتكاف عبادة، فهذا يدل على أن الاعتكاف أن الاعتكاف ليس من شرطه أن يكون مقرونا بالصيام. وفيه أيضا من الفوائد مشروعية الوفاء بالنذر، بل وجوب الوفاء بالنذر، لقوله فأوفي بنذرك. هذا ما تيسر الكلام عليه من أحاديث كتاب أو باب الأيمان من بلوغ المرام، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم. أعطي الله القارئ. ها، أحسن الله إليكم. قال السائل: لو صنع لي مديري معروفا وأستطيع مكافأته، فهل يدخل فيها هدايا العمال؟ نعم، الجواب يدخل في هدايا العمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، لكن المعروف لكن مكافأته على المعروف هو بالدعاء. ولهذا لا يخفى عليكم حديث ابن اللتبية الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فأتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أو لا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذكرت شيخنا أن من نذر أن يضلل فإنه لا يضلل، وأن من قال علي الطلاق فإنه يضلل، وما الفرق بين الحالتين؟ ومن قال علي الطلاق فإنه يضلل؟ لا، من قال من نذر أن يطلق لله علي نذر أن أطلق زوجتي، نقول هذا نذر مكروه لا يفي به. ولكن من قال علي، من قال علي الطلاق لأفعلن كذا، نقول هذا يمين، هذا يمين. لكن ما حكمه؟ جمهور العلماء على أنه إذا لم يفعل تطلق الزوجة. فلو قلت مثلا علي الطلاق لا أفعلن كذا ولم أفعل تطلق، وإن كان القول الراجع أنها يمين. نعم. قال: وهل يعارض الحديث ثلاث جدهن جد؟ لا يعارض، لأن هذا يمين. مثله أيضا إذا قال لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ما الحكم؟ نقول هنا يرجع إلى نية الزوج، نقول له: ما نيتك؟ هل نويت منعها وتهديدها؟ هذا حكمه حكم اليمين. أو نويت أنها متى خرجت تطلق فيقع الطلاق. فالإنسان مثلا لو قال لزوجته: إن خرجت من البيت، أو إن ذهبت إلى السوق، أو إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فحينئذ نقول: ما نيتك؟ إن قال: نيتي أن أهددها وأخوفها وأمنعها، فنقول هذا يمين، كفر كفارة يمين ولا تعد. وإن قال: نيتي أنها متى خرجت فهي طالق وليست زوجة لي، يقع الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما السبيل إلى صلاح القلب والقرب من الرب؟ صلاح القلب له أسباب متعددة، لكن نجيزها في أمور. منها أولاً الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وحفظا وعملا، لأن كتاب الله عز وجل هو أعظم واعظ. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كان الجبل يتصدع، فما بال قلوبنا وهي مضغة من اللحم بقدر ما يمضغ وهي قاسية. أيضا مما يعين الإنسان على صلاح قلبه الإكثار من الأعمال الصالحة، ولا سيما صلاة الليل، فقيام الليل له شأن عظيم في صلاح القلب. كذلك أيضا كثرة الذكر والاستغفار من أسباب صلاح القلب. أيضا الرفقة الصالحة التي تعينك على الخير وتدلك على الخير من أسباب صلاح القلب. الدعاء، دعاء الله عز وجل، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. فعلى الإنسان أن يعتني بقلبه، ولهذا قال الناظم: دواء قلبك خمس عند قسوته، فدم عليها تفوز بالعز والظفر، قيام ليل وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. ذكر خمسة أشياء تكون سبباً لصلاح القلب. نعم. أحسن الله إليكم سائل يقول: هل النظر عن المتوفى، لعله يقصد هل الوفاء النظر عن المتوفى يكون مثل الدين يجب الوفاء به، وإن لم يفعل هل على الورثة إثم؟ الجواب: إذا كان ما نذره الميت من الأمور التي تدخلها النيابة مثل الصيام والصدقة، فإن المشروع للورثة إن كان قد خلف مالاً أن يخرجوا هذا النذر، ويجب عليهم. وليعلم أن الورثة لا يحل لهم شيء من تركة الميت حتى يقضوا عنه الديون التي عليه لله وللآدميين. فإذا كان هذا الميت قد أوصى وصية وعليه ديون لله وعليه ديون للآدميين، فلا يجوز لهم ولا يحل لهم قرش واحد حتى يقضوا دين الميت. وأما إذا لم يخلف مالا فإن تبرع أحد بالوفاء عنه فهذا حسن، وهذا من برهم بأبيهم أو بمورثهم، وإلا فلا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. سأل يقول: ما هو سبب إيراد حديث من صنع إليه معروفا في باب الأيمان؟ لعل السبب هذا أن الإنسان قد يحلف على مكافأة صاحب المعروف على معروفه، بأن يقول مثلا: والله لا أكافئنه، أو نحو ذلك، فأورد هذا الحديث. نعم. وكذلك حديث: لا تشد الرحال في كتاب النذور. إن هذا واضح، لا تشد الرحال، لأن الإنسان قد ينذر أشد الرحل: لله علي نذر أن أصلي مثلا في المسجد الفلاني في بلد آخر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل عندما برج به إلى السماء؟ الله أعلم، يعني المسألة فيها خلاف بين علماء العقيدة، هل رأى ربه حقيقة أو مناما؟ نقول الله أعلم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كنت في الحج ونظرت لله عز وجل أن يكون أولادي كلهم في سبيل الله وفي طاعة الله عز وجل ونصرة الله عز وجل، فما حكم النظر؟ نقول هذا غلط، يعني كل إنسان ينذر: نذرت أن يكونوا أولادي كذا وكذا. نقول: لا تنذر، احرص وتنشئتهم تنشئة حسنة، ولكن الأمر بيد الله، يعني صلاح الأولاد بيد الله وبأمر الله. قد إنسان يبذل جهده في صلاح أولاده وفي الحرص على استقامتهم وطاعتهم، ولكن يقدر الله عز وجل أن يكونوا من أهل الشقاوة. وقد يكون الإنسان، لاحظ، قد يكون الإنسان، يعني الأب قد يكون فاسقاً ولا خير فيه، ثم يقدر الله عز وجل من أولاده أن يكونوا صلحاء وحفاظ قرآن وأئمة مساجد، وهذا مما يعني يرجع إلى حكمة الله عز وجل. فالإنسان قد يكون من أهل العلم، من الصلحاء، من حفظة القرآن، ومن أهل الخير والصلاح، ويحرص على تربية أولاده، ولكن قد يكون منهم من أهل الشر والفساد، ولله عز وجل حكمة في ذلك. وقد يكون العكس، قد يكون الإنسان من أهل الشر، معروف بالشر والفسق والفساد، ولكن يخرج الله تعالى من صلبه من يكون من أهل الخير. والواقع شاهد بهذا، أنتم تشاهدون الآن أن الأمر بالعكس، قد يكون إنسان من العلماء يخرج له ولد من فساق الناس، وقد يكون الرجل فاسقاً ومن أهل الشر، ومع ذلك يخرج الله عز وجل من ذريته من يكون من حفاظ القرآن ومن أهل الخير والصلاح، لكن على الإنسان أن يبذل الأسباب الشرعية واللجوء أيضاً إلى الله بالدعاء، لا تعتمد على مجرد التربية والتعليم، بل أيضاً إلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. ولهذا كان من دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وينبغي لنا أن نكثر منه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. نعم. وما الحكم إن عصى ولاة الله عز وجل ولم يصلوا؟ هذا بأمر الله ليس له، ويبذل الجهد والطاقة، وإن خالفوا لا شيء عليه. أحسن الله إليكم. يقول: الاستثناء المنقطع هل فيه قول بعدم حنيف صاحبه؟ الاستثناء المنقطع في ماذا؟ لا، لعله يريد اليمين، من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، نقول لا بد أن يكون متصلا، يعني كما لو قلت والله لا أكلم زيدا إن شاء الله، فلا بد إن شاء الله أن تكون متصلة باليمين. فلو قلت مثلا والله لا أكلم زيدا وبعد نصف ساعة قلت إن شاء الله لم ينفع. كذلك أيضا يشترط بعض العلماء، يشترط أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، يعني حينما أقول والله لا أكلم زيدا أنوي بقلبي أني سأستثني، لكن هذا قول مرجوح، فالشرط هو اتصال المشيئة باليمين فقط. نعم. سألنا يقول: من حنث في يمينه ولا عنده مال يطعم وهو يعلم أن بعد شهر أو شهرين سيتيسر له المال، فهل ينتظر الشهر أو الشهرين حتى يتيسر؟ لا، يبادر، لأن ما بعد شهر أو شهرين متوقع، والمتوقع ليس واقعا. وهنا أيضا أنبه، يتداول الناس، كثير من الناس إذا حلف يمينا قال لا تجعلني أصوم ثلاثة أيام، يعني يكفر، وهذا في الواقع يعني يتداوله الناس بناء على حالة الناس السابقة. يعني من المعلوم أن كفارة اليمين، ما هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صام 3 أيام. الصيام لا يكون في كفارة اليمين إلا لمن لم يستطع الإطعام. فبعض الناس إذا قال والله لا أفعلن كذا قال لا تخليني أصوم 3 أيام، من أين أتت هذه؟ نقول هي باعتبار حال الناس السابقة. الناس سابقا كانوا فقراء، ليس عندهم شيء، فليس لهم سبيل إلى الكفارة إلا عن طريق ماذا؟ الصيام. وإلا ليس معنى أن كفارة اليمين هي الصيام، كفارة اليمين إطعام أو كسوة أو عتق، فإن لم يجد أو لم يستطع صام 3 أيام متتابعة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذكرنا اختيار مكين في تحريم النذر والعلم التي، نحن قلنا مال يميل إلى تحريم النذر، يعني ميل ليس جزما. نعم. قال: والعلم التي نجري عبره، فامتداء الله للذين يكون بالنذر. أحسنت. يعني نحن قلنا النذر مكروه باتفاق العلماء، مكروه بالاتفاق، بل بعض العلماء يميل إلى تحريمه. كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وبين أن الله عز وجل مدح الموفين بالنذر، فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا؟ فالجواب أنه لا منافاة، لأن الثناء في الآية والمدح ليس على النذر، وإنما على الوفاء بالنذر. يعني أن من صفات عباد الله الأبرار أنهم إذا نذروا أنهم يفون بالنذر، فالثناء والمدح هنا ليس للنذر، وإنما لأي شيء؟ للوفاء بالنذر. نعم، فلا منافاة. نعم. يقول: في درس أمس قال ابن تيمية الدرسية: وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظر ما يحصل للنائم في المنام، فهل يفهم منه أن الرؤيا المنامية تكون كذلك يقظة؟ فيما يتعلق ماذا؟ في درس الأمس. أي لا، وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظر، يعني كأنه مثل الإلهام، يعني قد يحصل الإنسان رؤيا منامية وقد يرى في يقظته، شيئا كأنه إلهام من الله عز وجل، وهذا قد يقع لبعض عباد الله عز وجل الصالحين. نعم، يعني بعض الناس الآن يعني، وهذا واقع، أي رؤيا يراها سبحان الله تتحقق، لكن ليس على هواه أنه يرى، يعني يقدر الله عز وجل إذا رأى رؤيا بإذن الله أنها تتحقق. إذا رأى في منامه مثلا أن فلانا مات، أو أن فلانا حصل له كذا وكذا، تجد أنه في الواقع يتحقق الأمر، وهذا قد يقع لبعض عباد الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. نقول في الدرس ذكرنا أن الكذب مجرد من الصدائق، فما معنى المجرد ومتى يكون الكذب؟ يعني المجرد الذي لم يقترن به أخذ مال مسلم أو ضرر، يعني مثل قال له، قال للشخص هل ذهبت؟ قال لا ما ذهبت، هو كاذب، نقول هذا كذب مجرد، هذا من الصغائر. أما إذا اقترن به ما يكون فيه ضرر فهذا قد يكون من الكبائر، ولهذا قلنا اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة، هذه من كبائر الذنوب. نعم، ومتى يكون كبيرة؟ مع الإصرار. أحسن الله إليكم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعلى الإنسان أن يكون صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبعض الناس يكذب لينجو، الكذب ليس منجاة، الصدق هو المنجاة. الكاذب ولا سيما من يكذب كثيرا، وإن نجا مرة وقع مرات. فأنت لا تظن أنك إذا كذبت ونجوت هذه المرة أنك في كل مرة تنجو، لا. ثم إن الناس أيضا إذا عرفوا منك الكذب لم يصدقوك حتى ولو كنت صادقا، إذا عرفوا أنك كذاب فإنهم لا يصدقونك. فإذا كنت كل مرة تكذب تكذب، ربما تضطر مرة يعني في بعض الأحيان وتخبر خبرا صادقا وتحلف أيمانا، لا يصدقونك لأنهم اعتادوا منك الكذب. صلى الله عليه وسلم. قال ما وجه ابن حجر المجازاة على المعروف في آخر كلامه عن الإيمان وقبل النفور؟ قلنا لعل وجه ذلك أن الإنسان إذا كوفئ، إذا صنع عليه معروفا، قد يمتنع صاحب المعروف من قبول مثلا هدية أو نحو ذلك، فيكون هذا سببا لنذره، يقول لله علي نذر أن تأخذ هذه الهدية، أو والله لتأخذن هذه الهدية. هذا وجه يعني الذي يظهر من إيراده لهذا الحديث في هذا الباب. نعم. قال ما وجه إدخال ذلك في الإيمان؟ هو هذا. نعم. قال الوفاء بالنذر الموضع كعند القبر، فهل يدخل فيه التصدق بالمال على مشيعي الجنازة؟ متى كان في الوفاء، متى كان الموضع الذي يفي به النذر فيه محذور شرعي أو يخشى من محذور شرعي فإنه يمنع. فمثلا إذا قال والله لا أتصدقن في المقبرة، أو لله علي نذر أن أذبح في أن أتصدق بهذا المال في المقبرة، فإن كان هناك محذور شرعي يخشى منه فإنه يمنع، لأنه قد يكون وسيلة إلى تعظيم أصحاب القبور ومن ثم التوسل بهم والدعاء هم من دون الله. أحسن الله عليكم. سائل يقول إطعام 10 مسكين، ما هو الضابط لها في الوقت الحالي؟ كيف يتم تقديرها؟ الفقهاء يرون إطعام المسكين يكفي في إطعام المسكين مد من البر، وبعض العلماء يرى نصف صاع. فكل مسكين إطعام 10 مساكين عند كلام الفقهاء مد من البر، والمد نصف الصاع. لو قدرنا مثلا أن الصاع 3 كيلوات، فثلاث كيلوات تكفي لإطعام كم؟ 4 مساكين. وأربعة مساكين أيضاً 3 كيلوات، فيكون الجميع، أضف إليها مدين، يكون الجميع نحو مثلاً 7 كيلو تكفي، أو 8 كيلو تكفي. والآن بحمد الله توافرت الجمعيات الخيرية وجمعيات البر يتقبلون أو يستقبلون الكفارات، بل هناك بحمد الله تطبيقات يعني تابع للجمعيات. يعني الإنسان لابد أن يتأكد من من من من هذه. يعني هناك جمعيات خيرية معتمدة رسمية لها تطبيقات، تدخل على هذا التطبيق تقول عندي كفارة يمين مثل قيمتها 100 ريال، يستقطعون منك 100 ريال أو تدفع 100 ريال وحينئذ تبرأ ذمتك. نعم. أحسن الله عليكم. سلم يقول: أخذت سيارة من ابن عمي للذهاب إلى الطائف، فانقلبت عليها في الدمام، كنت صغير. ثم إيش؟ انقلب عليها. إيه. ويجهل بعض الأمور، ولا كلمه في التعويض، ولا أعطاه شيئا إلى الآن، ولها ما يقارب 39 سنة، أخذها ب 11 ثم باعها للشيخ ب3، ماذا عليه؟ نقول: هو هذا اللي أخذ سيارة ابن عمه، إذا كان أخذها على سبيل العارية وحصى وقدر الله عز وجل عليه حادث فلا ضمان عليه، لأن المستعير إذا تلفت العين تحت يده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لأنه أمين. أما إذا كان منه تعد أو تفريط بأن كان مثلا أسرع في السيارة، أو حصل منه تفريط في قيادته أو نحو ذلك، فعليه الضمان، وحينئذ يضمن ما تلف من السيارة. أحسن الله عليكم. سيما يقول: كنا نحلف في الماضي والآن لا نتذكر الحلف الذي كنا نحلفه، وماذا علينا فيما سبق؟ إن كان ما سبق الحلف الذي سبق لغو يمين، يقول لا والله وبلا والله، فهذا لا كفارة فيه. وأما إذا كانت أيماناً جازمة منعقدة فعلى الإنسان أن ينظر ما يغلب على ظنه من هذه الأيمان ويكفر كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص بدأ أداء العمرة ثم بعد الطواف لم يكملها، وقد مضى على هذه العمرة 6 سنوات، فماذا يلزمه وهو الآن يريد عمرة جديدة؟ إذا كان قد اعتمر، هذا الشخص الذي شرع في العمرة وبعد الطواف يعني ترك العمرة، إن كان قد اعتمر بعدها فما بعدها من العمر يسد مسدها، وأما إذا لم يعتمر إلى الآن فلا يزال إلى الآن محرماً، فعليه أن يذهب إلى مكة وأن يقضي عمرته السابقة، بمعنى يسعى ويقصر ويحل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: من نذر أن لا يفعل شيئاً واستثنى في نفسه فهل عليه كفارة؟ الاستثناء لا ينفع إلا إذا نطق الإنسان به، أو إذا نوى بقلبه، يعني قال والله لا أفعل هذا الشيء ونوى شيئا معينا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو قال مثلا والله لا آكل خبزا ونوى مثلا خبز الصامولي، قال المفروض ما نويت، نقول أنت على نيتك، فإذا نوى بقلبه فهو على ما نوى. أو قال والله لا أدخل بيتا ونوى بيت فلان بقلبه، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا لم تكن له نية فهذا يشمل الجميع. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف يكون النذر مكروها أو محرما ويجب الوفاء به؟ كيف يفي بشيء مكروه أو محرم؟ نعم، النذر مما خالف يعني القواعد الفقهية. من المعلوم أن القواعد الفقهية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان الوسيلة محرمة أو مكروهة، إذا كان الشيء محرما فوسيلته محرمة، لكن النذر ذكر العلماء أنه مما خالف هذه القاعدة، يعني القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالشيء إذا كان محرما فوسيلته محرمة، إذا كان مكروها فوسيلته مكروهة، لكن النذر مما خالف ذلك للنص. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بالنسبة للحلف بالطلاق، ماذا يجب على من حلف بقوله علي الحرام؟ لا، علي الحرام هذا تحريم، هذا علي الحرام ليس كقوله علي الطلاق. إذا قال علي الحرام ينظر أيضا إلى نيته، إن كان ينوي تحريم شيء معين أو ينوي تحريم زوجته، مجرد تحريم فهذا كفارته كفارة يمين. قال الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وإن نوى أيضا بقوله علي الحرام أو زوجتي حرام، إن نوى الظهار يكون ظهارا، فهو على حسب النية. فهذا اللفظ علي الحرام يصح أن ينويه طلاقا، ويصح أن ينويه ظهارا، ويصح أن ينويه يمينا. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما هي ألفاظ النذر وهل هي مقتصرة على لله علي نذر كذا؟ لا، كل ما دل على النذر، بأن قال مثلا لله علي نذر أن أفعل كذا، أو إن قال إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي، أو علي أن أصلي، أو نحو ذلك. فكل ما أدى معنى النذر فهو نذر. أحسن الله إليكم. سائل يقول بالنسبة إلي ألا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هل من ضمنها إذا كان مسجدا كبيرا معدا للاعتكاف يسافر إليه فهل يعد منها مكانا؟ لا لا، ما يجوز، لا يجوز أشد الرحل لأجل البقعة المكان إلا هذه المساجد الثلاثة. حتى لو كان المكان يعني مسجد جامع ومبني، لكن لو قصد مثلا، لو قصد أن يعتكف مثلا في موضع من المواضع لأن المكان مهيأ، مهيأ، قال مثلا لله علي نذر أن أعتكف في جامع الراجحي في الرياض لأن المكان فيه مكان مهيأ للمعتكفين، فلا حرج أن يفي به. ولم يقصد تفضيل هذا المكان ومزية هذا المكان، وإنما قصد لأن هذا المكان مهيأ فقط، فهذا فحينئذ لا حرج. طيب انتهينا. طيب شكر الله لكم وبارك الله فيكم. طيب في خمس جوائز نسأل للدرس. طيب أحسنت. ذكرنا وش الجوائز؟ مشكلة. مشكلة. طيب أحسنت. طيب سنسأل يا أخوان في ما جاء في الأحاديث، ما هي اليمين الغموس؟ اليمين الغموس، ولماذا سميت بذلك؟ يلا تفضل. اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. طيب. يحلفها وهو كاذب على أمر مستقبل يكون عالما بها. لا لا، اليمين الغموس هي التي يحلف. يحلفها وهو كاذب يا شيخ. أحسنتي، بس في أي شيء يحلف؟ على أمر قد مضى. لا، أنت جبت نص السؤال. إيه. اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار. أي هذا سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. أحسنت. يقتطع بها مال امرئ مسلم. تفضل. يلا عطى. طيب في الإنسان إذا ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ نعم. يعني إن من أسماء الله. طيب ما الدليل على أن أسماء الله لا تنحصر بهذا العدد؟ ذكرنا حديث أسألك بكل، لا لا، ذكرنا دليل حديث أن أسماء الله لا تنحصر بهذا العدد، دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام. أسألك بكل اسم هو لك. ترى الغش حرام. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت، هذا الشاهد. طيب ذكرنا أن النذر ينقسم إلى ستة أقسام، من يأتي بها؟ في إلا واحد، تفضل. أيه؟ نذر المعصية، نذر المكروه. نعم، أن ترجع لورا. أيه قاعد أرجع. أيه. نذر هو جاء أن ذكرناها، يعني هو أتى بآخر شيء ثم يرجع على. طيب مين مشكلة؟ ونذر اللجاج والغضب. نعم. ونذر المعصية، ونذر الطاعة، ونذر المباح، ونذر اللجاج والغضب. ذكرت النذر. والنذر المكروه. باقي واحد. اي باقي واحد. النذر الذي لم أول واحد. النذر الذي لم يسمى. سهل. عطل. طيب. اليمين. إذا حلف الإنسان يمينا فهو بالخيار بين أن يكفر ثم يفعل أو يفعل ثم يكفر. ما الفرق بينهما؟ ما أو ماذا يسمى هذا وماذا يسمى هذا؟ نعم. تحلة. يسمى كفارة. طيب ما الدليل على أنه يسمى تحلة؟ نعم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. طيب في قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، هذه أول ما بدأنا بها، ذكرنا أن هذه الآية أو هذه الجملة من الآية لها أربعة معان. أربعة معان، تفضل. لا تحلفوا بغير الله، لا تكثروا الحلف بالله، إذا حلفتم فلا تحنثوا، فكفروا. نعم، يستاهل، وعطوا بعد موية. شكر الله لكم، بارك الله فيكم.